أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إلى هنا أخلاق الحمد لله. هذه توجيهات ووصايا ربانية من الله لعباده المؤمنين ويخصهم بالذكر. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الاستجابة تكون في الطاعة طاعة الله ورسوله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم أمركم أو نهاكم إذا دعاكم لما يحييكم. كل ما أمر الله به ورسوله ففيه السعادة والحياة الطيبة. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حتى الجهاد في حياة عاجلة وآجلة، في حياة عزة، حياة كريمة للمؤمنين الصادقين، وحياة طيبة في الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهو تعالى هو الذي يصرف القلوب، يقيمها إذا شاء ويزيغها إذا شاء. فعلى العبد أن يخاف من زيغ القلب، نعوذ بالله. ولهذا كان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالعبد لا يأمن على نفسه، بل على العبد أن يخاف من تقليب القلوب. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا الفتن العامة، احذروا أسبابها العامة تصيب الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقاء الشيء يكون بتجنب أسبابه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا من تذكير الله لعباده بنعمه ليشكروه عليها. ومن أعظم النعم الأمن، الله يمتن على العباد بما يسره لهم من الأمن، حتى قال سبحانه ممتنا على قريش بالبيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعمة يعني امتن عليهم بنعمة الأمن ونعمة العيش الرغيد ورزقكم من الطيبات. تماما هذا مناسب ومتطابق مع قوله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية، فجيبوا لله. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. نعم. في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الآيات. الله أكبر. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله وصف لكل ما أمر الله به، يعني كل ما أمر الله به ورسوله ففيه الحياة والسعادة والحياة الطيبة الدنيا والآخرة، وكل ما نهى الله عنه ورسوله ففي تركه كذلك. نعم. وصف، نعم، وصف يعني كأن الشيخ ينبه إلى أن قوله إذا دعاكم لما يحييكم قد يفهم من بعض الناس إنما أمر الله ورسوله منهما فيه حياة، فيه الحياة، ومنهما ليس كذلك، فيكون استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. قد يظن بعض الناس إن هذا قيد، بل هذا وصف لازم لكل ما دعا الله إليه ورسوله ففيه الحياة لمن استجاب. نعم. وصف ملازم. نعم. نعم. وصف ملازم لكل ما دعا الله، لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته. نعم. وبيان لفائدته وحكمته. نعم. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال وألم أن الله يحول بين المرء وقلبه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنا شاء. فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، ويا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. وأنا إليه تحشرون، أي تجمعون اليوم لا ريب فيه، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب فاعل الظلم وغيره. فذلك فاعل الظلم، بل تصيب فاعل الظلم وغيره. نعم. وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. وألموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية، يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة، وتكفيرهم بعد القلة، وإغنائهم بعد العيلة. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي مقهورون تحت حكم غيركم، تخافون أن يتخطفكم الناس، أن يأخذونكم، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، أجعل لكم بلدا تأوون إليه، وانتصر من أعدائكم على أيديكم، وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء، لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الذين آمنوا. أحسنت.